الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم وإياي بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. نحن يا قوم ذاهبون، عما قريب، لئن سكننا في هذه الأرض فغدا مستقرنا في مكان آخر، وإنها لجنة أبدا أو النار أبدا، وإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وها نحن في رمضان، فاستكثروا من الأعمال الصالحات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، أول وصف لهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة رمضان 1431، الدين النصيحة. هدف السلسلة أيها الإخوة أن يتحول كل أخ فينا وكل أخت منا إلى مبلغ عن الله تعالى أوامره، وإلى دال على الخير. أنت مؤمن، أول وصفك أنك تأمر بالمعروف. أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شأنك أن تكون رحمة للعالمين. أنت من المسلمين، ديدنك أن تدعو إلى الخير. هدف السلسلة أن تنطلق دالا على الخير، آمرا بالمعروف، ناصحا لخلق الله. كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي النصيحة تعريفها وحكمها، وعنوان خطبة اليوم: ماذا لو كان هناك نصيحة، وماذا لو لم يكن؟ ما الذي يحدث إذا فشت النصيحة بيننا، وما الذي يحدث إذا تعطلت النصيحة في مجتمع من المجتمعات؟ هذه هي مادة خطبة اليوم أو عنوانها. تتحدث الخطبة عن ثواب النصيحة، ماذا لو كان هناك نصيحة، وتتحدث عن مضار ترك النصيحة، ماذا لو لم تكن. دعا خليفة المسلمين التابعي الجليل عروة بن الزبير لزيارته في دمشق، فلبى دعوته وصحب معه أكبر أولاده. ولما قدم على الخليفة رحب بمقدمه أعظم ترحيب، وأكرم وفادته أوفى إكرام. ثم شاء الله أن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ذلك أن ابن عروة دخل على إسطبل الوليد ليتفرج على جياده الصافنات، فرمحته دابة رمحة قاضية أودت بحياته. ولم يكد الأب المفجوع ينفض يديه من تراب ولده حتى من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الآكلة جنجرين، فتورم ساقه وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة. فاستدعى الخليفة لضيفه أكابر الأطباء من كل جهة، فلم يجدوا له إلا بتر ساقه وفعلوا. وعاد عروة إلى المدينة أبا مفجوعا بولده ورجلا مبتورة قدمه، وتوافد أهل المدينة عليه لمواساته وتعزيته، فكان أحسن ما عزي به ونصح كلمة إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، حيث قال له: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك عضو من أعضائك وولد من أولادك إلى الجنة، والكل يتبع البعض إن شاء الله، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن إليه فقراء وعنه غير أغنياء، أبقى لنا من علمك وفقهك ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك. إنها النصيحة والكلمة التي فيها خير كبير. وكان عروة نفسه لا يفتأ ينصح أبناءه وزواره في صحته ومرضه، فكان من نصائحه: يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم. ثم يقول: وسوءتاه، هل في الدنيا شيء أقبح من شيخ جاهل؟ وكان يوصيهم بلين الجانب وطيب الكلام، يقول: يا بني مكتوب في الحكمة لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك طلقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. الفقرة الأولى في الخطبة: ماذا لو كان هناك نصيحة؟ ما فوائد النصيحة لو فشت بيننا؟ لو بقي كل واحد منا في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حين يستطيع أن يقدم للآخرين نفعا في النصيحة لفعل، ما الفائدة؟ للنصيحة أيها الإخوة فوائد كثيرة، أذكر لكم ثلاثة فيها خيري الدنيا والآخرة. الفائدة الأولى: بالتناصح يرحمنا الله. ألسنا نرجو من صيام شهر رمضان أن يرحمنا الله؟ ألسنا نطلب من كل أعمالنا الصالحات أن ينظر الله تعالى إلينا بالرحمة؟ إذا تناصحنا بالنصيحة يرحمنا الله، إذا فشت فينا النصيحة، وإذا عمت فينا المشورة الحسنة، وإذا أفاد كبيرنا صغيرنا، وإذا أعان عالمنا جاهلنا، إذا أمرنا بالمعروف وأتمرنا به، إذا نهينا عن المنكر وانتهينا عنه، ونظر الله إلينا ونحن على هذه الحال، عمنا برحمته وشملنا بمعونته. والدليل ما قاله جل جلاله في قرآنه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي آخر الآية: أولئك سيرحمهم الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في آخر الآية أولئك سيرحمهم الله، ذلك لأنك بنصيحتك لأخيك ترحمه من أن يقع في ذلة أو يهلك في ردى أو يتلبس في ورطة، ولئن رحمته ليرحمنك الله، إذ الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن رحم أهل الأرض رحمه أهل السماء. الفائدة الأولى للنصيحة أنها سبب لرحمة الله تعالى لنا جميعا. الفائدة الثانية، بالتناصح نحقق الفلاح والنجاح لأنفسنا ولأمتنا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من أمر بالمعروف، من نصح الناس، سينجح ويفلح في الدنيا وفي الآخرة. وفي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس كلهم خاسرون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودققوا في كلمة تواصوا، هي على وزن تفاعل، تواصى تفاعل، فيها معنى المشاركة، أنك توصيني بالحق وأوصيك بالحق، أنك تنصحني بالخير وأنصحك بالخير، أنك تأمرني بالمعروف وآمرك بالمعروف. ثم راقبوا أن الله عز وجل كرر كلمة تواصوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا نصح المعلم تلميذه، ونصح البائع المشتري، ونصح المدير الموظفين، إذا بذل أهل الفكر فكرهم لأبناء مجتمعهم نصحا وإرشادا، وبذل أهل العلم علمهم لأبناء أمتهم تعليما ووعيا، إذا تحرك الناس وتشاركوا النصيحة نجحت الأمة وتقدمت وحمد آخرها أولها، وتلاقت الأجيال وتعاونت. أما إذا حبس المعلم علمه عن تلامذته أسرة وأنانية حتى لا يخرج منهم طالب يفوقه، وإذا غش البائع المشتري طمعا ونهما، وإذا جهل المدير الموظفين حتى يبقوا تحت جناحه فلا يرقى أحد فوقه ولا يخرج أحد عن طوره، إذا ظن أهل الفكر بفكرهم، وإذا ظن أهل العلم بعلمهم، وإذا قلت النصيحة بين الناس تداعت الأمة للسقوط، ولعن آخر هذه الأمة أولها، وتصارعت الأجيال وتصادمت. بالتناصح نحقق الفلاح والنجاح، وبدون التناصح نحن نذهب نحو هاوية. وهذه هي الفائدة الثانية للنصيحة. أما الفائدة الثالثة والأخيرة، بالتناصح تنال الأجر العظيم والحسنات المتواصلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومهما نصحت إنسانا نصيحة نافعة في دينه أو دنياه، انتفع بها وعمل بقي لك أجرها ما دام نفعها. هذه هي فوائد النصيحة المختارة. أولها: بالتناصح يرحمنا الله، بالتناصح نحقق الفلاح والنجاح، بالتناصح ننال الأجر العظيم المستمر. الآن، ما مضار ترك النصيحة؟ ماذا لو لم نتناصح؟ ماذا إذا شاعت بيننا فلسفة كل عنزة معلقة بكرعوبها؟ أهل حمد تندب حمد، لا علاقة لي، دعي الخلق للخالق. ماذا إذا فشت هذه الثقافة بين الناس؟ إذا سكت أهل الحق عن حقهم، إذا سكت أهل الخير فلم ينطقوا، إذا انشغل كل إنسان بطعامه بشرابه بمنامه بلباسه ولم يلتفت إلى ما يقع به من حوله من الناس في هلكة إن في الدنيا أو في الآخرة. مضار النصيحة أو ترك النصيحة كثيرة، لكني وجدت أخطرها ثلاثة أعرضها عليكم. الخطر الأول، بترك التناصح تزداد الأنانية ويتفشى النفاق الاجتماعي، وكلاهما الأنانية والنفاق يسببان الأمراض النفسية والأمراض السلوكية. إذا كان الرجل لا يفكر إلا بنفسه ولا يهمه احترق العالم أو لم يحترق، ولا يهمه هلك جواره أم لم يهلك، وليس مهتما بصديقه يفعل الكبائر أو يفعل الصغائر، هو أناني ينظر لنفسه وحسب، المهم أنا، ستتفشى الجلطات والسكتات الدماغية والتصلب اللويحي وزيادة الأمراض النفسية والكآبة والحزن والشدة والصدمات النفسية. بترك التناصح تزداد الأنانية ويتفشى النفاق الاجتماعي. إذا رآك حمدك، وإذا غاب عنك نعتك بأسوأ النعوت، وليس يستطيع أن ينصحك نصيحة. والأنانية والنفاق يسببان الأمراض النفسية والسلوكية. الضرر الثاني لترك النصيحة، بترك التناصح يتمادى المخطئون في غيهم وانحرافهم، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد في المجتمع. وسبب الفساد في المجتمع أنت إن لم تنصح من حولك، وأنا إن لم أنطق بكلمة الخير. يمتد أهل الباطل في فراغ أهل الحق، لو أن أهل الحق تحركوا لما وجد أهل الباطل مكانا لحراكهم. أما وإن أهل الحق صامتون، أما وإن أهل النصيحة الخيرة ساكتون، إذن سيتكلم الباطل وسيتمدمد الباطل وسينتشر هنا وهناك. بترك التناصح يتمادى المخطئون في غيهم وانحرافهم، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد في المجتمع. ثالثا وأخيرا، بترك التناصح يحل العقاب من حضرة الله تعالى والعياذ بالله. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. مهما صمتم ومهما قمتم ومهما صليتم تدعون فلا يستجاب. السبب أن القوم سكتوا عن النصيحة. لتأمرن بالمعروف والذي نفسي بيده ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يرى المنكر أمامه لا يتكلم، ما لي علاقة، أهل حمد سندس حمد، ما بيخصني. Take it easy. يرى الضلال بعينيه، يرى صديقه يقع في الهاوية لا يتكلم شيئا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يا أيها الإخوة، هذه فوائد النصيحة أهمها وأهم مضارها ومضار ترك النصيحة. وإنك مهما بدأت الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل من تستطيع، فأنت مأجور مبرور،